عنك دموع المئين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصح قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المئين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصح قبرك بالياسمين. أخي إن قضيت ستحيا بنا، كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود، وتنعم بالحب ما بيننا. أخي عند ذكرك تجري الدموع، لتربى صدر الفؤاد الهلوع، وتسجد في سيرها للإله، وتذكركم عنده في الركوع. فأشعل لها في الظلام الطلوع، منار شعوبي ونار الطغى. أخي قد مضى سنة بالمثل، فكان شهيدا وكان البطل، فإن ذقت أنت سنوف العذاب، فأنت على دربهم لم تزل. أخي ستنير الدماء الظلام، وتزرعه رحمة وسلام، فيا سحب غطي شعاع الهلال، سنشرق بعدك بدر التمام. أخي إننا ما أسأنا الظنون، بروح قوي وجسم نحيل، فماذا تروم لديك الخطوب، وماذا يضيرك كيد العبيد. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المئين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصح قبرك بالياسمين. أخي ما يريدون من مؤمن له قبره أفضل المسكن، هلما في حادثات الزمان، فلن تجد فيه من مهني. أخي لن ننام وتحيا السواد، أخي سنحرك قلب الجماد. أخي إن إيماننا أهل كفيل، بهز الرواسي ومحق الفساد. أخي ما يأسنا ولن نيأسا، وما طال في القلب لف الأسى، وما حل أفئدة المؤمنين سوى أمل في الجنان رسا. أخي لست وحدك في الامتحان، فكن رابط الجأش صلب الجنان، ستصرخ بالظلم كل الشفاء، ويهزأ بالموت كل لسان. سدي فإن فرقتنا سني الحياة فإنا معا النصر في موعدي أخي فانتظر ولتعش في غدي سينبث كل آمل السرمدي فإن فرقتنا سني الحياة فإنا معا النصر في موعدي أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع البئين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصيع قبرك بالياسمين.